بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح الترغيب والترهيب، كتاب الذكر، الجزء الثاني. الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى زقاقا فهو كعتاق نسمة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، فهو كعتق نسمة. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح، وهو في الترمذي باختصار التهليل، وقال: حديث حسن صحيح. وفرقه ابن حبان في صحيحه في موضعين، فذكر المنيحة في موضع والتهليل في آخر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. قال المملي: وفي أذكار المساء والصباح، وما يقوله بعد الصبح والعصر والمغرب، وما يقوله إذا دخل السوق، وغير ذلك، أحاديث كثيرة من هذا الباب. الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد على اختلاف أنواعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم والنسائي والترمذي، إلا أنه قال: سبحان ربي وبحمده، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه البزار بإسناد جيد. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي، إلا أنه قال: غرست له شجرة. وابن حبان في صحيحه والحاكم في موضعين بإسنادين، قال في أحدهما: على شرط مسلم، وقال في الآخر: على شرط البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل. رواه الفريابي والطبراني واللفظ له، وهو حديث غريب، ولا بأس بإسناده إن شاء الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم والترمذي والنسائي في آخر حديث يأتي إن شاء الله تعالى. وفي رواية للنسائي: من قال سبحان الله وبحمده حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. لم يقل في هذه في يوم، ولم يقل 100 مرة، وإسنادهما متصل ورواتهما ثقات. وعن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال نوح لابنه: إني موصيك بوصية وقاصرها لكي لا تنساها، أوصيك ب2 وأنهاك عن 2، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه، وهما يكثران الولوج على الله. أوصيك بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة قصمتهما، ولو كانتا في كفة وزنتهما. وأوصيك بسبحان الله وبحمده، فإنهما صلاة الخلق، وبهما يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله منهما وصالح خلقه، أنهاك عن الشرك والكبر. رواه النسائي واللفظ له والبزار والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. الولوج الدخول. وعن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم والترمذي وصححه والنسائي. قال الحميدي رحمه الله: كذا هو في كتاب مسلم في جميع الروايات، أو تحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا: وتحط بغير ألف. انتهى. قال الحافظ: هكذا رواية مسلم. وأما الترمذي والنسائي فإنهما قالا: وتحط بغير ألف، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم وابن ماجه والنسائي وزاد: وهن من القرآن. ورواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه أحمد، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد حسن واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي والطبراني في الصغير والأوسط، وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواياه عن عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ: أبو القاسم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن هذا لم يسمع من أبيه، وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شيبة الكوفي واهن. ورواه الطبراني أيضا بإسناد واهن من حديث سلمان الفارسي ولفظه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة قيعانا فأكثروا من غرسها. قالوا: يا رسول الله، وما غرسها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غرس له بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. رواه الطبراني، وإسناده حسن لا بأس به في المتابعات. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت، أو كما قالت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100 تهليلة. قال ابن خلف: أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. رواه أحمد بإسناد حسن واللفظ له، والنسائي ولم يقل ولا يرفع إلى آخره، والبيهقي بتمامه. ورواه ابن أبي الدنيا فجعل ثواب الرقاب في التحميد و100 فرس في التسبيح، وقال فيه: وهلل الله 100 تهليلة لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. ورواه ابن ماجه بمعناه باختصار.

إني قد عالجت القرآن فلم أستطعه، فعلمني شيئا يجزئ من القرآن. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقالها وأمسكها بإصبعه، فقال: يا رسول الله، هذا لربي فمالي؟ قال: تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وأحسبه قال: واهدني. ومضى الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب الأعرابي وقد ملأ يديه خيرا. رواه ابن أبي الدنيا عن الحجاج بن أرطاة عن إبراهيم السكسكي عنه. ورواه البيهقي مختصرا وزاد فيه: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإسناده جيد. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: هؤلاء لربي فمالي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. وزاد من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: وعافني. وفي رواية قال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني خيرا. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: وعقد بيده أربعة، ثم رتب فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم رجع. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: تفكر البائس. فقال: يا رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله، فمالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت. فتقول: اللهم اغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. فتقول: اللهم ارحمني، فيقول الله: قد فعلت. وتقول: اللهم ارزقني، فيقول الله: قد فعلت. قال: فعقد الأعرابي سبعا في يديه. رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي، وهو في المسند وسنن النسائي من حديث أبي هريرة بمعناه. وعن سلمى أم بني أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أخبرني بكلمات ولا تكثر علي. فقال: قولي الله أكبر 10 مرات، يقول الله: هذا لي. وقولي سبحان الله 10 مرات، يقول الله: هذا لي. وقولي اللهم اغفر لي، يقول: قد فعلت. فتقولين 10 مرات، ويقول: قد فعلت. رواه الطبراني، ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا جنتكم. قالوا: يا رسول الله، أمن عدو قد حضر؟ قال: لا، ولكن جنتكم من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. رواه النسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وكذا رواه الطبراني في الأوسط وزاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. جنتكم بضم الجيم وتشديد النون أي ما يستركم ويقيكم، ومجنبات بفتح النون أي مقدمات أمامكم، وفي رواية الحاكم منجيات بتقديم النون على الجيم. ورواه في الصغير من حديث أبي هريرة فجمع بين اللفظين فقال ومنجيات ومجنبات، وإسناده جيد قوي. ومعقبات بكسر القاف المشددة أي تعقبكم وتأتي من ورائكم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ رواه ابن أبي الدنيا وابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بلج بهذا الإسناد نحوه ولم يرفعه، انتهى. ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم وزاد سبحان الله والحمد لله، وقال الحاكم حاتم ثقة وزيادته مقبولة، يعني حاتم ابن أبي صغيرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر ورقها، فقال إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. وقال حديث غريب، ولا نعرف للأعمش سماعا من أنس إلا أنه قد رآه ونظر إليه، انتهى. قال الحافظ لم يروه أحمد من طريق الأعمش. وعن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، فمن ظن بالمال أن ينفقه وهاب العدو أن يجاهده والليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله. رواه الطبراني ورواته ثقات وليس في أصل رفعه. ظن بالضاد المعجمة أي بخل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب إلى الله من الحمد. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله عز وجل على عبد النعمة فحمد الله عز وجل عليها إلا كان ذلك أفضل من تلك النعمة. رواه الطبراني، وفيه نكارة. الترغيب في جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي. وفي رواية لمسلم: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. زاد النسائي في آخره: والحمد لله كذلك. وفي رواية له: سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجدها، ثم مر بها وهي في المسجد قريب نصف النهار، فقال لها: ما زلت على حالك؟ فقالت: نعم. فقال: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه 3 مرات، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه 3 مرات، وذكر زينة عرشه ومداد كلماته 3 3. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية للنسائي تكرار كل واحدة 3 أيضا. نوع آخر: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرك شفتي، فقال لي: بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ فقلت: أذكر الله يا رسول الله. فقال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل والنهار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. رواه أحمد وابن أبي الدنيا واللفظ له، والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما باختصار، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن، ولفظه قال: أفلا أخبرك بشيء إذا قلته ثم دأبت الليل والنهار لم تبلغ؟ قلت: بلى. قال: تقول: الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله على كل شيء. وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك. وعن مصعب بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به. قال: قل: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. رواه البيهقي من رواية أبي بلج، واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم. نوع آخر: عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي كثيرا. رواه الطبراني بإسناد فيه نظر. وروى أبو الشيخ ابن حيان من طريق عطية عن أبي سعيد مرفوعا أيضا: إذا قال العبد الحمد لله كثيرا، قال الله تعالى: اكتبوا لعبدي رحمتي كثيرا.